كم بعيد عليه. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول حفظكم الله تعالى وهو الأخير، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم شيخنا الشيخ صالح. يقول بارك الله فيكم هذا السائل من مراكش بارك الله فيكم، يقول ذكرتم في صوتية قديمة أن ردود العلامة الشيخ ربيع من الجهاد في سبيل الله، فحبد لو فصلتم في ذلك بارك الله فيكم. لا يحتاج إلى تفصيل. الرد على أهل البدع والمخالفات الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، وبذلك يقول العلماء المتقدمون كاليوم أحمد بن حنبل والطبقة الأولى عندما فشت مذهب الاعتزال ومذهب اليهمية وغيرهم صاروا يردون عليهم، قالوا نعم إن الرد على الضلالات الضالين نوع من الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيك. يعني شيخنا الشيخ فهد الحيدان يرى أن ردود الشيخ ربيع في أهل البدع الضالين من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. في حول الله إن شاء الله، في حول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم شيخنا شيخ صالح بن محمد الحيدان، وإليك السلام أبا عبد الملك المغربي. حياك الله وبارك فيك. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. لو ذكرتم تاريخ هذه المكالمة. نعم تاريخ المكالمة هذه. نعم شيخنا. ما شاء الله عليك. الله يحفظكم. هذا الاتصال في اسمك أنت؟ أبو عبد الملك المغربي شيخنا كما تعلمون. اسمك الشخصي غير أبو عبد الملك، في اسمك؟ عبد الصمد. هذا الاتصال من عبد الصمد المكنى بأبي عبد الملك المغربي حصل معي أنا صالح محمد الحيدان بعد عصر يوم الثلاثاء الموافق للثامن من شهر جماد، عصر يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر جماد الآخرة في منزلنا في الرياض، وصلى الله على نبينا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الشيخ صالح بن محمد الحيدان وأن يجعله مباركا أينما كان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.